فتح الباب. سار سراقة بن عمرو إلى الباب ثغر بالخزر، وهو الفاصل بين الفرس وأرمينية والروس، وعلى مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة، وقد سبقه بكير إليها وانتظره. فلما أطل عبد الرحمن بن ربيعة أمير المقدمة على الباب والملك بها يومئذ شهر براز، كاتب عبد الرحمن في الصلح، فأجابه إليه فجاءه وقال له: إني بإزاء عدو كلب وأمم مختلفة ليست لهم أحساب، ولا ينبغي لذي الحسب والعقل أن يعينهم على ذي حسب، ولست من القبج ولا الأرمن في شيء، وإنكم قد غلبتم على بلادي وأمتي، فأنا منكم ويدي في أيديكم، وجزيتي إليكم، والنصر لكم، والقيام بما تحبون، فلا تسوموا لنا الجزية فتوهنونا بعدكم. فأرسله عبد الرحمن إلى سراقة فكلمه بمثل ما كلم عبد الرحمن، فقال له سراقة: لا بد من الجزية ممن يقيم ولا يحارب العدو. فأجابه إلى ذلك وصدق عليه عمر، فكتب لهم سراقة كتابا هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهر براز وسكان أرمينية والأرمن من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وملتهم ألا يضاروا ولا ينتقصوا، وعلى أهل أرمينية والأبواب الطراء منهم والثناء ومن حولهم. فدخل معهم أن ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل أمر ناب أو لم ينب رآه الوالي صلاحا، على أن توضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك إلا الحشر، والحشر عوض من جزائهم، ومن استغني عنه منه وقعد فعليه مثل ما على أهل أذربيجان من الجزاء والدلالة والنزل يوما كاملا، فإن حشروا وضع ذلك عنهم، وإن تركوا أخذوا به. شهد عبد الرحمن بن ربيعة وسلمان بن ربيعة وبكير بن عبد الله، وكتب مرضي بن مقرن. ولما فرغ سراقة من الباب سير السرايا إلى الجبال المحيطة بأرمينية، فوجه بكير بن عبد الله إلى موقان كورة بأرمينية، وحبيب بن مسلمة إلى تفليس بلد في القوقاز من أملاك الروس الآن، وحذيفة بن أسيد إلى جبال اللان أمة وبلاد في طرف أرمينية، وسلمان بن ربيعة إلى الوجه الآخر. فافتتح بكير موقان وصالح أهلها وكتب لهم هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى بكير بن عبد الله أهل موقان من جبال القمج الأمان على أموالهم وأنفسهم وملتهم وشرائعهم، على الجزاء دينار عن كل حالم أو قيمته، والنصح ودلالة المسلم ونزله يومه وليلته، فلهم الأمان ما أقروا ونصحوا، وعلينا الوفاء، والله المستعان. فإن تركوا ذلك واستبان منهم غش فلا أمان لهم إلا أن يسلموا الغششة برمتهم، وإلا فهم متمالئون. شهد الشماخ بن ضرار والرسارس بن جنادب وحملة بن جوي، وكتب سنة 21. وكتب سراقة إلى عمر بذلك، ثم توفي سراقة رضي الله عنه، واستخلف على جيشه عبد الرحمن بن ربيعة، فأقره عمر وأمره أن يغزو الترك، فخرج حتى قطع الباب، فسأله شهرباز عن وجهته، فقال: أريد بلنجر بلد بالخزر خلف باب الأبواب والترك. فقال: إنا لنرضى منهم أن يدعونا من دون الباب. فقال عبد الرحمن: لكننا لا نرضى حتى نغزوهم في ديارهم، وبالله إنا معنا أقواما لو يأذن لهم أميرنا في الإمعان لبلغت بهم الردم. فقال شهرباز: ومن هم؟ قال: أقوام صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلوا في هذا الأمر بنية ولا يزال هذا الأمر لهم دائما، ولا يزال النصر معهم حتى يغيرهم من يغلبهم وحتى يلفتوا عن حالهم. فصار حتى بلغ بلنجر، فلما رآه أهلها قالوا: ما اجترأ علينا إلا ومعه الملائكة، ولم يقفوا في وجهه، ولم يزل حتى أبلغ خيله البيضاء على 200 فرسخ من بلنجر، ورجع ولم يصب أحد من جيشه، وأقام هناك واليا على جيش الباب.